انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض ومنه الايجاد ومن العدم والامداد من ايه؟ من عود، وله الانقياد واصب دائم، يبقى كان من الواجب الا تتقي ايه؟ فاذا قال فغيرت يبقى توبيخ ولا مش توبيخ؟ اتعلم ذلك ان لله ما في السماوات ولله ما في الارض وله الدين واصب ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعينه. وله ما في السماوات والارض ملكيه وله الدين واصبا اي دائما، وما دام الامر كذلك ملكيه الله لما في السماوات وما في الارض وله الدين دائما، فكان يجب ان لا تتقوا احدا سواه، فان اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي الى العطب والى الهلاك.